قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على شبناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بدلاه ماله صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقض لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل: الصلح على إنكار. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إدراء، فلا رد ولا شفعة. تقدم لنا جملة من أحكام الحوالة، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح، وأن الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وأيضا سبق لنا شروط الحوالة، وأن الحوالة يشترط لها شروط: الشرط الأول أن تكون على الدين المستقر، فالدين المحال عليه يشترط أن يكون مستقرا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ويشترط أيضا اتفاق الدينين، وذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط اتفاق الدينين في أربعة أمور: في الجنس وفي الوصف وفي القدر وفي الوقت، وكذلك أيضا يشترط رضا المحيل. وهل يشترط رضا المحال؟ ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المحال لا يشترط رضاه، ويجب عليه أن يتحول إذا كانت الحوالة على ملك، وعند جمهور أهل العلم أنه يشترط رضا المحال. كذلك أيضا المحال عليه لا يشترط رضاه. وتقدم أيضا فائدة الحوالة، وأن فائدة الحوالة أنها إذا تمت بشروطها فإنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق باصطلاح الملي في باب الحوالة، وأن الملي في باب الحوالة هو القادر على الوفاء ببدنه وماله وقوله. وكنا في آخر مسألة في باب الحوالة، وهي قول المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. وذكرنا أن هذه الجملة تحتها صورتان: الصورة الأولى قول المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع. صورة المسألة أن المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. مثال ذلك: زيد باع سيارة على عمرو، المشتري أحال البائع بالثمن، زيد باع السيارة على عمرو ب10,000، عمرو يريد من صالح 10,000، فأحال المشتري عمرو على البائع زيد، فأحال المشتري عمرو البائع زيدا على صالح. الآن